طيب نبدأ بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. قال المصنف حفظه الله: فصل. تعبئة الرسول صلى الله عليه وسلم جيشه ووصيته للرماة. قال: وفي صبيحة يوم السبت 15 من شوال عبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقتال، وأخذ يسوي صفوفهم. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جبير أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جبير بن النعمان الأنصاري الأوسي البدري رضي الله عنه على 50 رام. يعني كان أمير الرماة عبد الله، كان أمير الرماة عبد الله بن جبير، عبد الله بن جبير رضي الله عنه الأنصاري الأوسي من الأوس البدري نسبة إلى غزوة بدر، يعني هو بدري من أهل غزوة بدر، على 50 رام. وأمرهم بالتمركز على جبل صغير يقع على الضفة الجنوبية من وادي قناة عرف فيما بعد بجبل الرماة، اللي هو معروف دلوقتي جبل الرماة. لو رحت عند جبل أحد، في جبل دلوقتي الناس كده بتطلع عليه اسمه جبل الرماة، وما كانش بالحجم ده، يعني كان أكبر من كده. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأميرهم عبد الله بن جبير: انضح الخيل عنا بالنبل، لا يأتون من خلفنا، إن كانت لنا أو علينا فاثبت مكانك، لا نؤتين من قبلك. كانت أوامر من النبي صلى الله عليه وسلم، أوامر واضحة لأمير الرماة لعبد الله بن جبير رضي الله عنه، أوامر واضحة: انضح الخيل عنا بالنبل. يعني الوظيفة إن الخيل بقيادة خالد قبل إسلامه يعني رضي الله عنه، إن الخيل لا تلتف من خلف الجبل فيبقى جيش الكفار من أمام جيش المسلمين ومن خلفه. فقال: انضح الخيل، يعني ترمي الخيل عنا بالنبل، بحيث إن هو لو الكفار حبوا إن هم يلفوا من ورا جبل الرماة علشان يطوقوا الجيش من أمام الجيش ومن خلف الجيش، ما يعرفوش يلفوا. 50 رامي على 200 فارس، على ما هيعدوا يكون خلاص ال50 رامي خلصوا عليهم. قال: لا يأتونا من خلفنا، إن كانت لنا أو علينا فاثبت مكانك. كانت لنا يعني لو انتصرنا أو هزمنا فاثبت مكانك، لا نؤتين من قبلك. لا نؤتين من قبلك، يعني لازم الإنسان يثبت على ثغره. الإسلام لا يؤتى من قبلي ومن قبلك، تثبت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرماة: احموا ظهورنا، احموا ظهورنا، فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرون، وإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركون. أوامر واضحة عشان بعد كده ما يبقاش في مجال ان المعصية اللي حصلت دي كانت اجتهاد او لا لا لا، هو الامر واضح. في رواية اخرى في البخاري قال للرماة: ان رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا. يعني خلاص احنا متنا والطيور بدأت تنهش من لحوم الجثث، خلاص فلا تبرحوا مكانكم، يعني لا تتركوا مكانكم حتى أرسل إليكم. وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. يعني في الحالتين، لو رأيتمونا هزمنا القوم وغنمنا لا تشركونا، لا تبرحوا مكانكم. لو رأيتمونا هزمنا ويعني لدرجة تخطفنا الطير، لا تبرحوا مكانكم. قال: أما بقية الجيش فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الميمنة المنذر ابن عمرو، وعلى الميسرة الزبير ابن العوام يسانده المقداد بن عمرو رضي الله عنه. وكان للزبير مهمة أخرى وهي الصمود في وجه فرسان خالد بن الوليد. وفي هذا نزل قوله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. والله سميع عليم. لقد كانت خطة حكيمة ودقيقة جدا تتجلى فيها عبقرية الرسول صلى الله عليه وسلم العسكرية، وأنه لا يمكن لأي قائد مهما تقدمت كفاءته أن يضع خطة أدق وأحكم من هذه. فقد احتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل موضع من ميدان المعركة، مع أنه نزل فيه بعد العدو، وقد حمى ظهره ويمينه بارتفاعات جبل أحد، وحمى ميسرته وظهره. يعني لابد من التخطيط، لابد من التخطيط. النبي عليه الصلاة والسلام اختار الموقع المناسب، اختيار عسكري مناسب قوي، وضع المسلمين في مناسب لقوة المسلمين، ووضع المسلمين في موضع تقدم وموضع قوة، استغلال مكان المدينة وجبل أحد والثغرة اللي موجودة النبي عليه الصلاة والسلام غطاها بأوامره للرماة. فحتى خطة الانسحاب لو حصل هزيمة هنطلع على مكان مرتفع، فالنبي عليه الصلاة والسلام خطط خطة عسكرية قوية عليه الصلاة والسلام. فقد حمى ظهره ويمينه بارتفاعات جبل أحد، وده يعني أمر مهم إن الإنسان ينتبه ليه. يعني هي القصة مش خلاص إحنا المسلمين وهم كفار فخلاص ومعانا النبي عليه الصلاة والسلام فننتصر، لابد من تخطيط. قال فقد حمى ظهره ويمينه بارتفاعات جبل أحد، وحمى ميسرته وظهره حين احتدم القتال بسد السلمة الوحيدة التي كانت توجد في جانب الجيش الإسلامي اللي هي الثغرة، واختار لمعسكره موضعا مرتفعا، أصل المعسكر يعني، يحتمي به إذا نزلت الهزيمة بالمسلمين، ولا يلتجئ إلى الفرار، ما يبقاش فرار عشوائي حتى يتعرض للوقوع في قبضة العداء المطاردين وأسرهم. وهكذا تمت تعبئة الجيش النبوي صباح يوم السبت 15 من شهر شوال من السنة الثالثة للهجرة. قال تحت عنوان تحريض الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه على القتال: ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يبث روح الحماسة، وده مهم، بث روح الحماسة وتشجيع الناس وتثبيت الناس على القتال وترغيب الناس في الشهادة في سبيل الله. قال يبث روح الحماسة والبسالة في أصحابه ويحرضهم على الصبر والثبات عند اللقاء. وهنا يظهر دور العلماء ودور الدعاة والناصحين لتثبيت الأمة وتثبيت المجاهدين والمقاتلين. ثم عرض عليهم سيفا باترا يعني قاطع، وقال لهم: من يأخذ مني هذا السيف؟ فبسطوا أيديهم، سيف النبي عليه الصلاة والسلام، وشيء يعني مبارك، يعني كل إنسان منهم يقول أنا. فقال صلى الله عليه وسلم: فمن يأخذه بحقه؟ فأحجم القوم. أيوة، طب نعرف إيه ما حقه؟ وفي رواية ابن إسحاق في السيرة قال أبو دجانة واسمه سماك بن خرشة رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم: وما حقه يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن تضرب به العدو حتى ينحني. وفي رواية البيهقي رحمه الله في الدلائل قال صلى الله عليه وسلم: ألا تقتل به مسلما ولا تفر به عن كافر. فقال أبو دجانة: أنا آخذه بحق. قال أنس: فأخذه ففلق به هام المشركين، فلق به هام، شق يعني رؤوسهم. وكان أبو دجانة رضي الله عنه رجلا شجاعا يختال في الحرب، يعني نوع من التبختر والتكبر على العدو وإظهار القوة. وكانت له عصابة حمراء إذا اعتصب بها علم الناس أنه سيقاتل حتى الموت. كان ليه رابطة كده بيربطها عصابة زي عمامة أو قماشة كده يعني، بيلفها على رأسه، إذا اعتصم بها علم الناس أنه سيقاتل حتى الموت، خلاص دخل في وضع طلب الشهادة، يقاتل حتى الموت. فلما أخذ السيف عصب رأسه بتلك العصابة، ثم جعل يتبختر بين الصفين، جعل يتبختر بين الصفين، فلما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم يتبختر قال: إنها لمشية يبغضها الله، التبختر ده، إلا في مثل هذا الموطن، لإظهار القوة والتكبر على العدو، هذا مطلب إذلال العدو وإلقاء الرعب في قلبه والتكبر عليه وإظهار القوة، ده مطلب. قال: جواز إظهار الكبر في الحرب، وهذا يدل على أن كل مظاهر الكبر المحرمة في الأحوال العامة تزول حرمتها في حالات الحرب. فمن مظاهر الكبر المحرمة أن يسير المسلم في الأرض مرحا متبخترا، ولكن ذلك في ميدان القتال أمر حسن وليس بمكروه. ومن مظاهر الكبر المحرمة تزيين البيوت أو الأواني أو والأقداح بالذهب والفضة، غير أن تزيين آلات الحرب وأسلحتها بالفضة غير ممنوع. أخذنا في الشمائل إن كان قبيعة السيف ممكن تكون من فضة، تزيين مقابض السيوف، وده فيه إظهار للقوة على العدو، إذا كان ده يعني مش من باب الفخر يعني أو كده، ده من باب إظهار القوة والعلو على العدو. فمظهر الكبر هنا حقيقته افتخار بعزة الإسلام على أعدائه، ثم هو معنى من معاني الحرب النفسية، زي مثلا إحنا مثلا مسلمين صنعنا مثلا سلاح أو صاروخ مثلا، آلة حرب قتال، فزينا بقى شكلها وشكل الصاروخ وشكل الحاملة، وعمل ده من باب إيه؟ من باب إظهار عزة الإسلام على الأعداء، ثم هو معنى من معاني الحرب النفسية التي ينبغي ألا تفوت المسلمين أهميتها. يبقى في جانب الحرب النفسية، إظهار القوة، التكبر على العدو لإلقاء الرعب في نفسه، ثم قال تحت عنوان تعبئة قريش جيشها: أما قريش فقد عبأت جيشها حسب نظام الصفوف، فكانت القيادة العامة إلى أبي سفيان، وعلى ميسرتها عكرمة بن أبي جهل، واستعملوا على ميمنة خيلهم خالد بن الوليد، وكان معهم 100 فرس كما تقدم، وجعلوا على المشاة صفوان بن أمية ويقال عمرو بن العاص. مش ملاحظين حاجة؟ إن كل قادات قريش في يوم أحد كلهم أسلموا، أبو سفيان وعكرمة وخالد وصفوان وعمرو كلهم أسلموا. قال: وعلى الرماة وكانوا 100 عبد الله بن أبي ربيعة، ودفعوا اللواء إلى طلحة بن أبي طلحة من بني عبد الدار، وقد كان بنو عبد الدار أصحاب اللواء منذ أن اقتسمت بنو عبد مناف المناصب التي ورثوها من قصي بن كلاب. هم قسموا الوظائف في مكة، ناس لهم الرفادة والسقاية، وناس مثلا معاها مفاتيح الكعبة، وناس تحمل الألوية وهكذا. فكان بنو عبد الدار أصحاب اللواء يرثونه كابرا عن كابر، ولا يمكن لأحد أن ينازعهم في ذلك، لكن أبا سفيان جاءهم ليحرضهم على القتال، ليثيرهم على حماية اللواء، فقال لهم: يا بني عبد الدار، إنكم قد وليتم لواءنا يوم بدر، يعني أنتم اللي كان معاكم اللواء في يوم بدر وهزمنا، وأصابنا ما قد رأيتم، وإنما يؤتى الناس من قبل راياتهم، ويعني بيسخنهم، إذا زالت زالوا، يعني الجيش يهزم من قبل الراية، إذا هزمت وسقطت الراية هزم الجيش، فإما أن تكفون لواءنا يعني يا اما تبقوا رجاله وتحملوا الرواء اللواء، واما ان تخلوا بيننا وبينه فنكفيكم، لو انتم مش قدها خلاص احنا نحمل اللواء عنكم. فغضب بنو عبد الدار لقول ابي سفيان اشد الغضب، فهموا به وتوعدوا وقالوا له نحن نسلم اليك لواءنا. طبعا ده عيب يعني، ستعلم غدا اذا التقينا كيف نصنع. وقد ثبتوا عند احتدام المعركة حتى أبيدوا عن بكرة أبيهم، حتى قتلوا جميعا، حتى أبيدوا عن بكرة أبي، ثبتوا وبئس الثبات. الثبات اللي يحمي الإنسان ويثبت على الباطل ويصير إلى جهنم. وهكذا نجح أبو سفيان في إثارة حميتهم لحماية اللواء. ثم قال: محاولات فاشلة في إيقاع الفرقة والنزاع في جيش المسلمين. وقبيل نشوب المعركة حاولت قريش إيقاع الفرقة والنزاع في صفوف المسلمين، وده دأب الكفار المشركين، إن هو يحاول إن هو يفرق بين المسلمين، يفرق بين الصف علشان يوهن ويضعف قوى المسلمين. وقد أرسل أبو سفيان رسولا إلى الأنصار يقول لهم: يا معشر الأوس والخزرج، خلوا بيننا وبين ابن عمنا ننصرف عنك. يعني أرسل لرسول الأوس والخزرج: أنتوا مالكم، مال قتلنا، ارجعوا أنتوا المدينة وخلوا بيننا وبين ابن عمنا، دي مشكلة بيننا وإحنا نحلها، احنا نقاتل ابناء عمومتنا بس، احنا لا حاجة لنا بقتالكم، خلوا بيننا وبين ابن عمنا ننصرف عنكم فإنه لا حاجة لنا بقتالكم. ولكن أين هذه المحاولة أمام الإيمان الذي لا تقوم له الجبال؟ فقد رد عليه الأنصار ردا عنيفا وأسمعوه ما يكره. ثم خرج إلى الأنصار أبو عامر الفاسق، وقلنا ليه قصة، واسمه عبد عمرو بن صيفي، وكان يسمى الراهب، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاسق، وكان رأس الأوس في الجاهلية. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جاهره بالعداوة، فخرج من المدينة ومعه 50 غلاما من الأوس، وقيل 15 رجلا، وذهب إلى قريش يؤلبهم، يعني يجمع قريش ويحضهم على قتال الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن مكائده يوم أحد حفر الحفر ليقع فيها المسلمون، فكان ممن وقع في أحدها رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلحة بن عبيد الله، وكان يعد قريشا أن لو قد لقي قومه أن لو قد لقي قومه لم يختلف عليه منهم رجلان. يعني هو وعد قريش قال لهم: بس انا لو ناديت في قومي في الاوس خلاص، يعني هم هيسمعوا كلامي ومش هيختلفوا على رايي. فذهب واخذ ينادي قومه على امل ان هم ايه المسلمين من الاوس هينحازوا اليه ويسمعوا كلامه. اخذ ينادي قومه فقال: يا معشر الاوس، انا ابو عامر. فقالوا: لا أنعم الله بك يا فاسق. فقال: لقد أصاب قومي بعدي شر. فتراموا بالحجارة هم والمسلمون حتى ولى أبو عامر وأصحابه. وهكذا باءت كل محاولات قريش في التفرقة بين صفوف المسلمين بالفشل. ثم قال تحت عنوان: جهود نساء قريش في التحريض على القتال، قامت هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان في نساء من قريش يتجولن بين الصفوف ويضربن بالدفوف ويحرضن على القتال ويقولن: ويها بني عبد الدار، ويها حماة الأدبار، ضربا بكل بتار. ويقولن أيضا: إن تقبلوا نعانق، ونفرش النوامق، ونفرش النمارق، أو تدبروا نفارق فراق غير وامق. بدأ القتال أو بدء القتال وإبادة حملت لواء المشركين. إن شاء الله نكمل غدا بإذن الله يعني ما يتعلق ببداية المعركة وانهزام المشركين في بداية القتال، ثم بعدها يعني مخالفة الرماة. وهي معنى الكلمات يعني هند بنت عتبة، ويعني كلمات النساء قريش يعني ويهن بني عبد الدار، ويهن حماة الأدبار ضربا بكل بتار، يعني ده حث على الشجاعة والثبات وعدم الفرار والضرب بكل سيف قاطع قوي. ويقولنا أيضا إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق، يعني لو أقبلتم على قتال محمدا صلى الله عليه وسلم نعانق، يعني نستقبلكم ونعانقكم ونفرش النمارق يعني الوسائد لكم، يعني أو تدبروا نفارق، لو أدبرتم ووليتم عن قتاله نفارق فراق غير وامق، يعني فراق لا يكون فراق عن محبة، بل فراق عن كراهية، يعني تهديد. لو انتوا كرجال وليتم احنا كنساء سنفارقكم. ماشي واضح. طيب جزاكم الله خيرا، هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.